هو سماكم المسلمين، هو إبراهيم أو هو الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا من قبل في الأديان السابقة وفي هذا الدين من قبل في الكتب السماوية السابقة في الصحف والتوراة والزبور والإنجيل وفي هذا القرآن من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا التشريف الإلهي للأمة المسلمة يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وأنزلنا عليك الكتاب، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شهيدا على هؤلاء على هذه الأمة، والأمة شهيدة وشهداء على من كان قبلهم. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بنوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيقول الله تعالى لنوح: أبلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب. يقول الله لقوم نوح: أبلغكم نوح؟ يقولون: لا وعزتك يا رب. يقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ يقول نوح عليه السلام: محمد وأمته، وكفى بك شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: فهو قول الله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله سواه، والحمد لله أعزنا الله تعالى بهذا الدين. فنحمد الله تعالى أن هدانا للإسلام دون أن نسأله، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقى الله. نحمد الله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثني بالحق نبيا لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة. يهودي من هذه الأمة، نصراني من هذه الأمة، أمة الدعوة. ما أرسلناك إلا كافة للناس ليكون للعالمين نذيرا.

مما أخذ عليهم الميثاق، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مما عرفوا من الحق. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، شاهدين لتكونوا شهداء على الناس. ولما قال المسيح عليه السلام للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت على عيسى. الإنجيل ربنا آمنا بما أنزلت على عيسى، الإنجيل واتبعنا الرسول المسيح فاكتبنا مع الشاهدين الذين يؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ومن هم القوم الصالحون؟ جعلنا الله منهم، محمد رسول الله، ومن آمن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتأمل ختام الآية في سورة الفتح، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ومن هم أهل الإحسان؟ ومن هو المحسن الأول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبعدها الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أعيش خبر قصة غريبة عجيبة، في غرابتها عجب وفي عجبها غرابة. النصارى استعمروا البلاد أكثر من 70 عاما، ولكن بحمد الله رجعوا خائبين داخرين ذليلين، ما أثروا في أحد، وتوالت حملات التنصير والتفشير الكنسي، وبحمد الله تعالى رد الله كيدهم خائبين، وتوالت الوفود من المنظمات باسم العون الإنساني في دارفور وفي جنوب كردفان في جبال النوبة، وبحمد الله تعالى يصرف الله تعالى عنا كيدهم ومكرهم، وتقام المعارض للكتاب المقدس فيما زعمه الكتاب المحرف المفترى على الله وعلى المسيح عليه السلام، ويردهم الله تعالى خائبين، وتشيد الكنائس زورا وعدوانا، ولتشييدها ضوابط عمرية وضعها الإمام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد المحدث الملهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله تعالى يدحرهم الله عز وجل. ولكن في القصة العجيبة فيما حدث في الأسبوع الماضي، يوم الخميس الأسبوع الماضي فتاة طالبة جامعية من الولايات الشمالية عمرها 19 عاما خرجت من بيتها، خرجت ولم تعد، أهلها بحثوا عنها في كل مكان، فإذا هي قد غادرت إلى القاهرة، فلحقوا بها في القاهرة فوجدوها قد غادرت من القاهرة إلى نيروبي ومن نيروبي إلى جوبا، تنصرت وذهبت للتعميد للمعمدان الكنسي في دولة الجنوب، وبالتحري والاستقصاء لهذه الحادثة ليست هي الأولى من نوعها. فعدد من الطالبات الجامعيات في جامعات وكليات مختلفة تنصروا ولحقوا بالتنصير، منهن من بعثت إلى جوبا أو إلى فرنسا، حدث غريب في هذه البلاد. أهو فاقد تربوي؟ أهو خلل في الوازع الديني؟ أهو خلل في الثقافة الإسلامية؟ أهو تفريط في الأمن العقدي العقائدي؟ في أي الجوانب يكمن الخلل؟ أما الخلل في كل ما ذكر وكل ما ذكر صحيح؟ الأمر خطير، ليس الأمر أمر طالبة واحدة، ولكنه أمر الاستهداف الذي أعيى الأعداء عنا ردحا طويلا من الزمان، ما استطاعوا إلينا سبيلا. لكن إنما يأتي الخبر لأخذ الحيطة والحذر ومتابعة الأبناء وتربية الأبناء. وأطالع في الجرائد شاب يهدد بالانتحار والناس يترجونه رجاء، ولماذا الانتحار؟ لتهديد لاعب كرة أيشطب من الفريق أم لا. إلى هذا المستوى المنحط، ومن قبل طالب في مرحلة الأساس ينتحر شنقا حتى الموت لموت لاعب نصراني في ميدان الكرة، لهذا الحد؟ لهذا الحد؟ لهذه الدرجة؟ راجعوا أبناءكم وانظروا إلى ثقافة أبنائكم. الأعداء بكل مكان يتربصون بين الدوائر، الخطر الشيعي، المد الرافضي يضرب بأذياله النجس الرجس بسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وبانتهاكه لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبانتهاكه لعرض أمهات المؤمنين، وبسبه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتمدد يوما بعد يوم ويزداد انتشارا، والناس في صمت رهيب. أين المسؤولية أمام الله؟ أين الذب عن رسول الله وعن عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ التنصير يضرب من جانب، والهجرات اللانهائية من جانب آخر، والثقافات الغربية المنتشرة لا تجد من يحدها. إذن المسؤولية مسؤولية جماعية، فهبوا يا أهل السودان جميعا أمام هذه الأخطار الداهمة، فلتكن الدعوة واحدة والكلمة واحدة والاتجاه واحد، فكلنا وبحمد الله تعالى على نهج أهل السنة والجماعة باختلاف الطرائق والطرق والجماعات والطوائف، فليكن المبدأ واحد أن نذب عن سنة رسول الله وعن دين الله وعن الإسلام، وأن نحافظ على أبنائنا وعلى شبابنا وعلى مستقبلنا إن شاء الله تعالى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم قوِّ شوكتهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، ومدهم بمدد من عندك، اللهم عليك بالطاغية بشار، اللهم عليك بالطاغية بشار، يا عزيز يا جبار، يا قوي يا قهار، اللهم عليك بالطاغية بشار، اللهم عليك به وشبيحته وأعوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم نكل بهم تنكيلا، وقتلهم تقتيلا، والعنهم لعنا كبيرا، اللهم دمر ما علوا تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، بقوتك يا قوي يا عزيز يا قوي يا جبار. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع راية الحق والدين في كل مكان، يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا واسع المغفرة يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. ونعلن عن ندوة إسلامية كبرى تقام في هذا المسجد إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، جماعة أنصار السنة المحمدية مجمع الفتح الإسلامي، ندوة بعنوان كشف الستار عن أسرار السحرة الأشرار، ويصاحب الندوة عرض مرئي لجرائم السحرة يتحدث فيها فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة وفضيلة الشيخ عيسى سليمان عبد الحميد. والندوة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى يوم 18/12 عقب صلاة المغرب في هذا المسجد، والدعوة عامة للرجال وللنساء، وكذلك نذكر الأخوات بمركز التحفيظ النسائي للقرآن الكريم الذي يقام في هذا المسجد في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، والتسجيل يستمر يوميا خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى من 10:00 إلى 12:00 صباحا إن شاء الله تعالى. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المنشآت في المسجد، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور، يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اخترف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اشتراكي في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0-125-199-999 مع تحياتي مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل. الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر.